بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بناء المسجد في الطريق ما لم يضر بالناس. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني بذلك أن المسجد إذا بني في طريق واسع ولم يكن في بنائه إلحاق ضرر بالناس فإن ذلك جائز، وهذا قاله جماعة كثيرون، ذكر البخاري رحمه الله اثنين منهم أو أشار إلى اثنين منهم، ولكن بهذا الشرط أن الطريق يكون واسع وأن وجود مسجد فيه لا يؤثر يعني في ذلك. ومن المعلوم أيضا أنه يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور في هذه الأمور التي هي أمور عامة تتعلق بالطرق ويعني الاستفادة منها وعمل شيء فيها، هذا يرجع فيه إلى ولاة الأمور، هم الذين يعني يأذنون في ذلك أو يمنعون من ذلك. ولكنه إذا كان الطريق واسعا والحاجة داعية إلى وجود المسجد في ذلك المكان ولم يلحق ضررا بالناس، فإن الذي ينبغي هو حصول ذلك. أما إذا كان بناؤه في الطريق يضر بالناس ويضر بالمارة ويجعل الطريق ضيقا ويلحق بهم ضرر بسببه، فإنه لا يوجد أو لا يصلح ولا يليق أن يوجد ما فيه الضرر، ويمكن أن يسعى إلى إيجاد مسجد أو مساجد في أماكن لا يترتب على البناء يترتب على بنائها ضرر، بل تكون صالحة لأن يبنى فيها ومناسبة لأن يبنى فيها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنها صغيرة منذ عقلت وهي لا تعرف إلا الإسلام ولا تعرف إلا دين الإسلام ولا تعرف إلا أنهما يدينان بهذا الدين، يعني تعرف أبويها في حال صغرها أنه ليس هناك إلا الدين، يعني وأنهما يدينان هذا الدين، يعني أنهما دخلا في هذا الدين الحنيف. ومن المعلوم أن أبو بكر رضي الله عنه أول رجل أسلم من الرجال بعدما بعث الله رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أول رجل آمن به هو أبو بكر. فإذا يعني عائشة رضي الله عنها في حال صغرها لا تعرف شيئا عن الجاهلية، وإنما تعرف أن أبويها كان مسلمين، ولا تعرف شيئا عن الجاهلية أو عن حالهما قبل الإسلام، وإنما لتعرفهما تعرفه عنهما أنها لا تعرف عنهم إلا الدخول في هذا الدين، لم أعقل أبوية إلا وهما يدينان هذا الدين. إيش؟ لم أعقل أبوية إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ولم يمر عليهم يوم إلا ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا يدل على تمام الصلة والرابطة التي تربط الصديق رضي الله عنه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم بكرة وعشية ويأتي إلى أبي بكر بكرة وعشية، وهذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيهم في كل يوم في الصباح والمساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ففيه منقبة كبيرة وفضيلة عظيمة لأبي بكر، وهو تردد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وليس مرة واحدة بل مرتين في الصباح والمساء. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، وهذا محل الشاهد. ثم إن أبي بكر بدأ له أن يبتني بيتا بفناء داره، يعني في السوق، يعني في ليس في داخل الدار، وإنما هو في الفناء، المكان الذي هو قريب منها، وهذا هو محل الشاهد، لأنه يعني يقول بناء في الطريق إذا لم يحصل به ضرر على الناس، يعني في تضييق الطريق عليهم. فاستنبط البخاري رحمه الله من عمل أبي بكر في كونه بنى في فناء داره مسجدا يصلي فيه أن بناء المساجد في الطرق الواسعة التي لا يلحق بناؤها ضررا بالناس أن ذلك سائر، هو الذي عليه الكثيرون من العلماء، وقد سمى اثنين منهم الحسن ومن؟ ثلاثة، الحسن وأيوب ومالك. الحسن وأيوب ومالك، وهذا تمثيل، وإلا فإن القائلون بذلك كثيرون، أو أنه يعني أو أنه إجماع أو كالإجماع. نعم، لكن كما قلت مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور، لا يتصرف الإنسان بالطريق، لأن الطريق شيء مشاع وليس مختصا بصاحب البيت الذي بجواره، ولو يعني ترك الأمر يعني للناس مع يعني عدم الانضباط لكثير منهم فإنه يحصل منهم التضييق على الناس. فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن ويصلي فيه، ويعني كان ذكاء كثير البكاء من خشية الله عز وجل، فكان نساء المشركين وصبيانهم يعني يقفون وينظرون إليه ويفعل، يعجبون من صنيعه ويعجبون من هذه الهيئة التي هو عليها، وهي كونه يقرأ القرآن ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. يعني أفزع ذلك أشراف قريش اللي هم الكفار المناوئون للرسول صلى الله عليه وسلم، وخشوا أن يعني يحصل يعني أن أبناءهم وأن نساءهم أنهن يعني يدخلن في هذا الدين ويملن إلى هذا الدين الذي هذه هيئة من دخل به، وهي هيئة أبي بكر رضي الله عنه في خشوعه وبكائه ورغبته الله عز وجل وخوفه منه سبحانه وتعالى، وكذلك قراءة القرآن وسماعهم لهذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال الله عز وجل وقال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم، وهذا إسناد نصفه الأول يعني مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة وهي باب الصلاة في مسجد السوق. باب الصلاة في مسجد السوق. السوق هو الذي يكون فيه البيع والشراء، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد البقاع إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البقاع في البلد الذي يعمره يسكنه الناس، خير بقعة فيه المسجد، لأنها مكان ذكر الله ومحل عبادة الله ومحل الاشتغال بطاعة الله. وبضد ذلك الأسواق التي هي محل اللغط والكلام الساقط يعني الصخب وغير ذلك مما يعني يكون في مقابل ما يكون في المسجد. المسجد فيه الأنس وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه الهدوء وفيه السكينة، والأسواق فيها الصخب واللغط والأصوات والقيل والقال والكلام الحسن والكلام السيء، فهي شر البقاع. وإن كان فيها مسجد يعني مبني والناس يصلون فيه، فإن الصلاة فيه مثل الصلاة في المساجد الأخرى لأنها صلاة جماعة. لكن إذا كان الإنسان صلى في السوق يعني كما أن فهو مثل ما لو صلى في البيت، صلاته في بيته وصلاته في سوقه هي صلاة واحدة. لو صلى في بيته صحت صلاته، ولكنه يأثم يكونه ما صلى صلاة الجماعة. وكذلك لو صلى في السوق وحده أو جماعة في الشارع أو في السوق فإن صلاتهم لا يعتبر أنه صلوا الصلاة المطلوبة التي هي صلاة الجماعة. ولهذا قال: صلاة الجميع، ورد الحديث صلاة الجميع أي الجماعة، صلاة الجميع تصل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه، لأن سوقه صار مثل بيته لأنه صلى فيه بغير مسجد. فإذا كان هناك مساجد في السوق أو في الأسواق ويؤذن فيها وتقام فيها الصلاة، فإن الصلاة فيها صلاة جماعة. وإن كان صلي فيها أو صلي في السوق وفي الشارع بدون مسجد وبدون مسجد يقام فيه الصلاة ويؤذن، فإنه مثل الذي صلى في البيت، مثل الذي ما صلى في المساجد، لأن المساجد هي التي ينادى فيها للصلاة ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فيأتي الناس ويصلون في المساجد. أما أن يصلي في الشارع يعني واحد أو اثنين أو كل واحد يصلي على حدة يعني في عند دكانه أو في دكانه أو كذلك يصلي في بيته، فإن صلاة هؤلاء تفضلهم صلاة الجماعة في المساجد بفضل عظيم وبأجر عظيم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن صلاة أنها 27 درجة أو 25 جزءا، يعني من يصلي جماعة يحصل هذا الأجر وهذا الثواب بخلاف من يصلي في بيته أو يصلي في الشارع. الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وهذا كما هو معلوم يعني مثل الصلاة في السوق، يعني من صلى في دار ومن صلى في بيت، والأبواب البيوت معلوم أنها تغلق وأنه لا يصلي فيها إلا أهلها أو من يدخل عليهم من غير أهلها، فإن مثل الصلاة في هذا البيت هي صلاة في بيت، ليس صلاة في مسجد، ليس صلاة في مسجد، فإذا ليس هذا في تضعيف، بل هذا يعني فيه نقص كبير وفوات أجر عظيم، حيث لم يتم ذلك في المسجد الذي تضعه فيه الصلوات، تضعه فيه الصلوات وتكتب الخطوات التي يذهب الإنسان بها إلى المساجد وفي حال ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها يرفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة في حالة الذهاب والإياب، كل هذا لا يحصله من صلى في بيته أو من صلى في الشارع أو صلى في المسجد. اللهم إلا إذا كان صلى في الشارع تبع المسجد، لأن المسجد انتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع احتاجوا إلى ذلك، فهؤلاء مأجورون وحصلوا على الجماعة ولو لم يدخلوا في المسجد، ولو لم يكونوا في داخل المسجد، ما دام المسجد امتلأ وهم صلوا مع الإمام صلاة الجماعة، وإن كانوا في السوق فإن صلاتهم صلاة جماعة، لكن كون يأتي فرد مثلا يصلي في عند دكانه أو اثنان أو ثلاثة، هؤلاء يقال صلوا في السوق ما صلوا في المسجد. لهذا قال يعني في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله قال صلاة الجميع أي صلاة الجماعة، صلاة الجميع أي صلاة الجماعة. تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. نعم، تزيد في صلاته على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 25 جزءا أو 27 درجة، ورد 27 ورد 25. فيعني هذا التضعيف إنما يكون لمن صلى في المساجد، أما من صلى في السوق بدون مسجد وليس في مسجد في السوق، لأن لو صلى في مسجد في السوق يحصل هذا الأجر، يحصل أجر الجماعة. وذلك فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. وهذا فيه أن الإنسان يحصل هذا الأجر ويحصل هذا الثواب، لأنه توضأ وخرج من بيته ليصلي في المسجد، فهو متجه إلى هذه العبادة وقاصد هذه العبادة، فلا يخطو خطوة إلا ورفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا جاء في الذهاب وجاء في الإياب حديث يدل على ذلك، وهو أن رجلا كان قيل له أن لو اشتريت حمارا تركبه ويأتي يعني فيه الصلاة، فقال ما أحب أن بيتي قرب مسجد، ولكني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني درجات وحط خطيئات، فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله لك ذلك كله، قد كتب الله لك ذلك كله، يعني أن هذه الخطوات التي يخطوها في حال ذهابه المسجد وفي حال إيابه من المسجد إلى بيته كل ذلك كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دام الصلاة تحبسه، لأنه ما دام في انتظار الصلاة فهو يعني من حيث الثواب الأجر في صلاة، لكن لا يقال أنه حكم يعني مثل المصلي تماما، يعني المصلي ما يتكلم ولا يلتفت ولا يتقدم ولا يتأخر، وأما هو له أن يتكلم وله أن يقوم ويجلس وله أن يعني يلتفت وله أن يتصرف، لكنه مثل المصلي في الأجر، لكن ليس مثله في يعني في جميع الأمور بحيث أنه ما يتكلم ولا يتحرك، وإنما يعني هو في صلاة يعني في أجر الصلاة وله أجر الصلاة، وكأنه في صلاة ماجور على ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه في مثل المصلي تماما، لا، المصلي لا يتكلم ولا يلتفت ولا يتحرك ولا يروح ولا يأتي ولا يأكل ولا يشرب، وهذا بخلافه، لكنه يحصل الأجر في ذلك، لكنه يحصل الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى. وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، وتصلي عليه الملائكة وتدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يعني فيه، يعني ما لم يؤذي في المسجد. يعني معلوم أن الإنسان عندما يكون قبل الصلاة وهو من دبر الصلاة وهو حكمه هو في صلاة، ولكنه بعد ذلك أيضا كذلك أيضا، لكن ما لم يؤذي أو يحدث، لأنه إذا أحدث لا يكون من أهل الصلاة، لأنه لو أراد أن يصلي ما بإمكانه أن يصلي، لأن الذي يصلي هو على وضوء، وهذا نقض وضوءه. قال حدثنا مسدد، معلوم أن نقض الوضوء في المسجد ما يكون إلا في خروج الريح، نقض الوضوء في المسجد بخروج الريح، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث، فقال يعني قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسان وضراب. قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش، أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح هو الإخوان السمان. يقول شيخا الكريم، حتى لو كانت الجماعة الذين في السوق ليس لديهم مسجد قريب، وش يصلون؟ الآن سيصلون ما عندهم مسجد قريب، سيصلون على المصلى ويصلون فيه، يقول لهم فرشة لا عليهم، أي ما يقال أنهم صلوا جماعة، ولا يقال أنهم يعني حصلوا أجر 25 جزء أجر جزء أو 24 صلاة، هذا يعني صلاتهم صحيحة، ولكن التضعيف إنما يكون للمساجد، وإذا كان يعني المسجد عنهم بعيد فيعملون على إيجاد مسجد في السوق، يعملون على إيجاد مسجد في السوق ويحصلون الأجر. يجعلون هذا المصلى أو هذا المحاط ببعض الأرضوق مصلى لهم؟ لا أنا ما يكفي، هذا ما قال المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو، شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظ، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. ثم قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. الأصل في تشبيك الأصابع أنه جائز وسائر، يعني كل إنسان يشبك أصابعه للحاجة أو يعني ليضرب مثلا، بأن مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني ليبين يعني بالفعل يعني ما جاء بالقول، يعني كالبنيان يشد بعضه بعضا لاتصال بعضه ببعض، ثم بعد ذلك شبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هذا يدخل تحت قوله في غيره، يعني في نفسه وغيره. أما بالنسبة للمسجد فإن الإنسان إذا كان داخلا إلى المسجد فلا يشغل نفسه يعني في التشبيك وإنما يكون يمشي عليه السكينة والوقار دون أن يحصل منه شيء يدل على أو يعني على الغفلة أو على له الغفلة وعدم الانتباه يعني للأمر الذي هو ذاهب إليه، فيكون في ذلك شيء من الغفلة، يعني كونه يعني يستعمل يعني مثل ذلك، وهو في حكم المصلي كما هو معلوم، لأنه يعني إذا وصل المسجد وصار فيه فإن الصلاة تحبسه وهو في مصلى في صلاة يعني ما دام ينتظر الصلاة. فمعلوم أن المصلي لا يشبك بين أصابعه، فكذلك من كان في حكم المصلي، المصلي لا يشبك بين أصابعه لأن هذا من اللهو ومن الغفلة عن الصلاة، وكذلك من يكون كذلك يعني قبل الصلاة، فإن الإنسان هو في حكم المصلي وإن لم يكن مصليا بالفعل. فإذا فيما يتعلق بالنسبة لكون الإنسان في غير المسجد يعني له أن يشبك بين أصابعه يعني كما يريد عندما يحتاج إلى ذلك، وفي بالنسبة للمسجد إذا كان في انتظار الصلاة لا يفعل، وإذا كان في الصلاة لا يفعل. وأما بعد الصلاة فقد جاء ما يدل على ذلك في الحديث الذي سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يتعلق بعد الفراغ من الصلاة، جاء ما يدل عليه. هو الحديث قال عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي عن عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظ فقومه لي واقد عن أبي قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. بهذا يعني بالذي قبله أي بالإضافة إلى يعني هذا الكلام ما قبله من حصول التشبيك. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن عاصم عاصم بن علي عاصم بن عاصم محمد بن محمد عن واقد بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن ابن عمر أو ابن عمر يعني الاختلاف الصحابي لا يؤثر، لأن يعني الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرواهم إذا جاء الحديث عن أي واحد منهم فلا يؤثر يعني عدم معرفة اسمه أو شخصه، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. ولهذا لو قيل وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا ما دام أنه نسب إلى الصحبة وكان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم معلوم، لا يحتاج إلى أن يبحث عنهم، لا يقال فيهم هل هو ثقة أو ليس بثقة أبدا، لا يقال في الصحابة، ما دام صحابي يكفي أن يقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة وحدها تكفي لا يضاف إليها شيء. نعم قد يضاف إليها شيء يعني يزيد في فضل الصحابي، كان يقال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية صحابي كذا، يعني زيادة يعني في في في المناقب أو زيادة في الفضل. نعم أما أن يعني يتكلم فيهم بتوثيق أو تعديل أو يقال ثقة أو يقال عدل هذا لا يحتاج إلى الصحابة، لأن الله عز وجل ورسوله حصل لأنه حصل تعديلهم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، بل يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يكون الواحد منهم صحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينسب إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كاف. أما غير الصحابة نعم يحتاج إلى معرفته ويحتاج إلى تزكيته ومعرفة عدالته من بعده، أما الصحابة فليسوا كذلك. وقال عاصم علي ثم أيضا بالنسبة لغيرهم إذا كان الاختلاف بين ثقتين يعني إما هذا وإما هذا فلا يؤثر، لأن أينما دار هو على ثقة، وكذلك إذا كان عن ضعيفين يعني كذلك معروف يعني سواء هذا أو هذا لا عبرة بالحديث الذي جاء من أي واحد منهما، أما إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة فهذا هو الذي يحتاج إلى معرفة الحقيقة ومعرفة الأمر وهل هو الضعيف أو أنه ثقة. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث بعض العلماء يصحح الحديث وبعضهم يضعفه، ومن أسباب هذا التفاوت أو الاختلاف التضعيف كون وجود رجل يعني في الإسناد اسمه واسم أبيه الاثنان متفقان اللي يقال له متفق المفترق أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فمن العلماء من يضعفه لأنه فهم أنه ضعيف، ومنهم من يصححه بأنه فهم منه أنه ثقة فينتج الاختلاف بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، مثل الحديث الذي فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فإن في إسناده رجل يقال له عبد الرحمن بن إسحاق أحدهما ضعيف والثاني ثقة أو صدوق، فبعض العلماء ضعف الحديث ظنا منه أنه عبد الرحمن بن إسحاق الضعيف ضعف الحديث، وبعضهم صححه أو حسنه على اعتبار أنه، وقد جاء ما يدل أو يبين أنه ثقة. إذن الاختلاف إذا كان دار بين ضعيف وثقة هذا فيه إشكال ويحتاج إلى معرفة أيهما اللي في الإسناد. قد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي، ياسين العجلي في ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر حديثا يتعلق بالمهدي، قال الحافظ بن حجر في ترجمته وقد ظن بعض المتأخرين أنه أن ياسين بن حمزة الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي، ياسين العجلي الذي هو محتج به. فإذا القضية يعني في نهاية إذا كان الاختلاف بين ثقتين ما يؤثر الاختلاف سواء هذا ولا هذا، الحديث صحيح. وإن كان الاختلاف بين اثنين ضعيف هما كل منهما ضعيف يعني أي واحد منهما يضعف به الحديث، وإنما الإشكال فيما إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن أبي قال فلم أحفظه فقومه لي واقف عن أبي. نعم يعني أنه رواه عن أبيه ولم يحفظه ولم يفتنه فقومه له أخوه الذي هو واقد بن محمد، وهو الذي جاء في الإسناد السابق أنه رواه عنه عاصم محمد عن واقد بن محمد عن أبيه. قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. نعم، وهذا يعني من مما يدخل تحت كلمة وغيره، يعني عام يعني يكون يعني ذلك في جميع الأحوال إلا ما ورد فيما يتعلق بالنسبة للذهاب إلى المسجد وفي الجلوس إلى المسجد. نعم، فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم المسلم كالبنيان، أو المؤمن ولا مسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لأن إذا شبك بين أصابعه شدت الأصابع بعضها بعضا وشدت اليد بعضها اليدين بعضهما بعضا فصار شيئا متناسكا كالبنيان المتناسك. نعم، وهذا فيه التمثيل يعني بيان يعني الإيضاح والبيان في الأمور المعنوية مع توضيحها بالأمور الحسية المشاهدة المعاينة. قال حدثنا خلاد بن يحيى عن سفيان عن أبي بردة عن سفيان عن أبي بردة عن سفيان الثوري عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، وهذا سبق المرة بنا إسناد قريب فيه أبو بردة بن عبد الله، وكثيرا ما يأتي باسمه بدون كنيته، يقال بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ولكنه يأتي قليلا بكنيته مع نسبته إلى أبيه وإلى جده أو إلى أبيه فقط. وهذا يعني معرفة الكنى لأصحاب معرفة الكنى المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا كان يعني يأتي أبي بريد بن أبي بردة بريد بن عبد الله وفي بعضها أبو بردة بن عبد الله عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده جده أبي بردة عن وبردة عن أبيه أبي موسى. ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب. حفيد عن جد الذي هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة. وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين رضي الله عنه قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة هو الحديث المشهور بحديث اليدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاته العشي التي هي الظهر والعصر لأن العشي يبدأ بالزوال فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى إحدى الصلاتين وكل منها أربع ركعات فصلها ثنتين. وكان الزمن زمن تشريع ويعلمون أنه صلى ثنتين لكنهم ما نبهوا لأنهم خشوا أو ظنوا أنه نزل وحي وأن الصلاة بدأ الناس تكون أربع صارت ثنتين. وكذلك في بعض الروايات بعض الأحاديث سبقا مر بنا حديث أنه صلى خمسا وسألوه فاتجه إلى القبلة وسجد للسهو لأنهم يعني لم ينبهوه لا في النقص ولا في الزيادة. لم ينبهوه عند نقص ركعتين والجلوس والسلام من ركعتين ولا بكونه زاد خامسة خشوا أن يكون حصل وحي أو حصل لأن الزمن زمن تشريع فما كانوا يعني يحصل منهم ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه. وقد خرج سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة خرجوا فصاروا يتحدثون فيما بينهم. وفي القوم أبو بكر وعمر وهاب أن يكلماه وأنهم يخشون أنه قد حصل وحي قصرت به الصلاة فصارت ثنتين بدل ما تكون أربع. فقال رجل يقال كان في يديه طول فكان يقول له ذو اليدين مشهور بهذا عندهم. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام لم أنسى ولم تقصر. يعني أن في حسب ظنه وفي حسب علمه أنه ما حصل منه نسيان ولا قصر الصلاة. قال بل نسيت يعني ما دام أنه في قصر إذن في نسيان. فالرسول عليه السلام انتفت إلى الحضر وقال أكما يقول باليدين؟ يعني كلامه صحيح أنني نسيت؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين أتى بالركعتين الباقيتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبعد ذلك سلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك سلم أولا ثم سجد للسهو ثم سلم. ومحل الشاهد منه كونه قام إلى خشبة معروضة في المسجد

المساجد التي بين مكة والمدينة؟ المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد التي على طرق المدينة يعني بين مكة والمدينة، التي بين مكة والمدينة والمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله، وذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني ولم يكن مقصودا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها قصدها لذاتها أو لمكانها أو لخصيصة بها، وإنما اتفق له أنه جاء وقت الصلاة وصلى في هذا المكان. فكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي في الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا الذي فعله ابن عمر يخالف ما جاء عن أبيه وعن غيره من الصحابة وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم ما كانوا يقصدون أو يتحرون هذا الذي يتحراه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل جاء عن عمر نفسه أنه كان في طريق مكة وأنه لما صلى بالناس الفجر يعني وكان عندهم في مسجد قريب حولهم، وإذا الناس يأتون إليه فقيل ما هذا؟ فقال ما هذا؟ قال هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه إنما أهلك يعني أهل الكتاب أنهم اتخذوا يعني آثار أنبيائهم يعني مساء كنائس وبيعا، فحذر من ذلك. فقال من أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، يعني ما يقصد أنه يأتي يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. من أدركت الصلاة صلى وإلا فإنه يمضي، ولا يجلس أو أنه يتعمد أنه يصلي في مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى فيه اتفاقا، ما كان قصدا، وأنه أراد أن يكون هذا المكان الناس يقصدونه ويصلون فيه، وإنما اتفق له عليه الصلاة والسلام أنه صلى في هذا المكان. وهذا لا يعني أن أنه يسن الصلاة في ذلك المكان، لأن ابن عمر رضي الله عنه حريص على تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأجور على كل حال، وغيره من الصحابة وفي مقدمتهم أبوه رضي الله تعالى عنه أرضاه كان بخلاف ذلك، فإنه قد جاء عنه النهي عن الصلاة في مسجد بين مكة والمدينة لأن الناس رآهم يعني يقصدونه ويؤمونه ويصلون فيه، تحذر من ذلك رضي الله عنه، يعني كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر يعني ابن عمر رضي الله عنه عددا من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وكان يصلي فيها رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه المواضع اندرجت في زمن الحافظ بن حجر ويقول أنه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء إلا يعني موضع أو موضعين يعني أشار إليهما في ذي الحليفة وفي مكان آخر، وإلا فإنه لا وجود لها ولا يعرف عنها شيء من ذلك الزمان. والحافظ بن حجر توفي سنة 852 في منتصف القرن التاسع، وكانت مندرسة وغير معروفة ولا يعرف عنها شيء في ذلك الزمان. وذكر يعني بعدما تكلم على يعني هذه المواضع والأماكن والكلام كلمات اللغوية يعني وبيان يعني المراد بهذه المواضع التي ذكرت، ختم ذلك بتنبيهات، فقال شوف آخر تنبيهات الأول اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. الثاني، هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحة. غير مسجدي للحليفة والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء وقال لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا. الثالث عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، فقد قال البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاث. علق عليه الشيخ. نعم الشيخ. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحم، فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، والله أعلم. الرابع ذكر البخاري المساجد التي بطرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا، وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وهي شمال مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر شرق البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي، والله أعلم. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر البخاري المساجد اللي في الطريق بين مكة ومدينة ولم يتعرض للمساجد في المدينة ذكر هو ما يعني وقف عليه منها وذكر هذه الأشياء التي سماها. ومن المعلوم أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فضيلة لمسجد إلا لمسجديه، هما مسجده عليه الصلاة والسلام هذا المسجد المبارك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ناسي وأهل المسجد الحرام، وكذلك لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، وكذلك مسجد قباء جاء في فضله يعني ما يدل على ذلك من قوله وفعله. أما فعله فكان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين، وأما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لم يأتي ولم يأتي شيء يدل على ذلك. ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نفس المساجد لا يقصد ليصلى فيه، بل يصلى في هذا المسجد الذي صلى فيه في ألف صلاة، ويصلى في مسجد قبة الذي الصلاة فيه كعمرة. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. أما أن يذهب ويتتبع أشياء يعني رسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا مثل الأماكن في طريق في طريق مكة، يعني حصل له اتفاقا أو يعني حصل أنه جاء الوقت وصلى في مكان معين لو ثبت فلا يدل على فضيلة لذلك المسجد لأنه لم يأتي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ولهذا كل إنسان في هذه المدينة عليه أن يحرص على ألا يشغل نفسه بشيء من المساجد إلا ما يتعلق في هذا المسجد المبارك وفي مسجد قباء. ثم إن من المساجد الآن التي هي يعني مشتهرة عند الناس الآن المساجد السبعة، وهذا يدل على أنها محدثة بعد الحافظ بن حجر، يعني حافظ الحجر ما ذكرها ولا أشار إليها، لما يدل على أنها متأخرة الوجود وأن وجودها في زمن متأخر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحافظ أن في سنن الترمذي المسجد في الروحة وأنه صلى فيه 70 نبيا، فينظر يعني الإسناد في ذلك. والذي ثبت والذي جاء بهذا المعنى هو أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف في منى صلى فيه 70 نبيا. أما هذا الذي في الطريق في طريق بين مكة والمدينة وهو الروحة، فيعني ينظر الحديث عند الترمذي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مسألة الصلاة في السوق كثر عليها الأسئلة، يعني الآن كثير من الأماكن، يعني مثلا بعض ما يحصل في الكليات الآن فيها مصليات بالإضافة إلى مثل الجامع الكبير، هل الصلاة في هذه المصليات يعني المصليات لا تكون مثل صلاة الجامع؟ الذي يبدو والله أعلم من المساجد التي فيها الأذان وينادى على الصلاة ويصلى فيها الصلوات الخمس، هذه المساجد التي يعني، وأما تلك لا شك أنهم يعني على خير، ولكن لا يقال أنها مثل المسجد الذي ينادى فيه للجماعة ويصلى فيه صلاة الجماعة. وكونهم يصلون يعني في أماكنهم ليجتمعوا ولئلا يتفرقوا وليحصل يعني منهم وجود الصلاة مجتمعين بدلا من أن يذهبوا ويتفرقوا وقد يغفل بعضهم وقد يؤخر الصلاة، لا شك أن هذا شيء جيد، لكن لا يقال يعني أن الصلاة فيها كالصلاة في المسجد الذي ينادى له ويؤذن فيه ويقال فيه حي على الصلاة حي على الفلاح. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح ودعا 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء وأخذ جابر؟ جاء في هذا، جاء في هذا في في الأدب المفرد البخاري، جاء في الأدب المفرد البخاري أنه كان يعني حصل منه أنه دعا يعني في عام الخندق، يعني عندما يعني كانوا يحفرون الخندق في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، يعني جاء كما يدل على ذلك في ولكن لا أذكر عنه شيئا الآن. والإنسان لا يقصد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد القبة فقط، ولا يشغل نفسه بشيء سوى ذلك. هل تدخل فرقعة الأصابع في النهي عن التشبيك؟ يعني هي أسوأ، هي أسوأ من التشبيك، لأن فيها يعني مثل التشبيك وزيادة الصوت، لأنها مثل التشبيك وفيها زيادة الصوت، صوت الأصابع يعني مع الفعل صوت. النهي عن تشبيك الأصابع عام في المسجد طوال الوقت لأنه جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على الفعل، لكن ما دام أنها يعني جاء فعله صلى الله عليه وسلم ففعله يدل على الجواز، فعله يدل على الجواز. إذا لم يشعروا بسهو الإمام إلا بعد وقت من خروجه من المسجد ماذا عليهم؟ ليس عليهم شيء، ولكن هذا في هذه القصة صلاة نيل كامل، يعني بقى عليهم ركعتين. وكذلك إذا كان أنهم يعني حصل أنهم يعني فائت ركعة أو أنه يعني نقص ركعة وراحوا وما تنبهوا، عليهم أن ينبهوا حتى يصلوا، لأن الرباعية أربع لا يمكن يصير ثلاث، إذا كانوا صلوا ثلاث وما نبهوا الإمام ونعلسوا وبعد ذلك نبهوه سرعان، أولئك عليهم صلاة لا تزال. أما إذا كان يعني حصل شك في الصلاة أو حصل سهو في الصلاة يعني أو شيء يعني ما يترتب عليه يعني شيء مثل يعني يكونها صلى خمس وبعدين نبهوه وخرج الناس وبعدين رجعوا سجد، ما يلزمهم أن يسجدوا.